أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من البرنامج الشهري قضايا المجتمع. في حلقة هذا الشهر سوف نحاول التطرق إلى موضوع أو ظاهرة كانت وما زالت تشكل خطرا على المجتمع، ألا وهي تشغيل الفتيات في البيوت في سن مبكرة. وهنا تراودنا أسئلة عديدة، منها الأسباب الكامنة وراء دواعي استغلال هؤلاء وطريقة معاملتهم من طرف مشغليهم. سنحاول أن نقربكم مستمعين الكرام من الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال استماعنا لواقع بعض الفتيات اللواتي اقتحموا عالم الشغل وهم في مقتبس عمرهم. اسمي فاطمة، العمر 14 سنة. أنا خدمة في الطيور مع واحد الناس، والسبب اللي جعلني هو أنني خرجت من القراية وندمت بزاف. هذوك الناس ما كيعاملينيش مزيان، ما مزيانينش معايا، تتدوا لي تيعطوني الشغل بزاف، تيضربوني حتى 4 سنين باش خرجت من القراية. وانا كنخدم على والدي، ما كاينش لي قد بيهم، ما كاينش لي يعاونهم، باش كاينش انا ياكل، ما كاينش لي غادي يعطيهم. انا اللي معاونة والدي، وعندي خوتي صغار مراتين، ما فحلناش، ما كان ساكن غير في براكة. اسمي هناء، فعمري 12 سنة. كان عندي بزاف ديال المشاكل، قسوة والمشاكل العائلية وبزاف ديال الحاجات، الفقر كيعملني بواحد القسوة كبيرة. يعني كنحس راسي انني ماشي حاشي عبدة. مهمومة يا خيي، مهمومة هاد الدنيا، مهمومة فيها النفوس ولات مضيومة، ولا بنادم عباد اللومة. المسكين في همومه ساير يلالي، عايم في الفقايس عومة محمومة. قدم واحد النصيحة، يعني انه الاباء ما يطلقوش ولادهم على يدك، يعني بيعوهم بالرخيص. النصيحة هذه لجميع البنات اللي بحالي، انهم ما يخرجوش من القراية، حقاش القراية هي اهم حاجة في الحياة. الا خرجوا من القراية راه حتى شي حاجة ما كتعني ليهم، خصهم يتبعوا قرايتهم باش يشدوا شي حاجة، البكالوريا باش ما يخدموش عند الناس ويتعدوا عليهم، ما مزيانش هذاك الشيء. خصهم يتبعوا قرايتهم باش ينفعوا والديهم اللي ربهم وتعدوا من جهتهم. كنقدمها لكم كنصيحة، كنتمنى ما تشيني تكررش ولا يتعاود. فإذ كانت مدونة الشغل قد نصت في أحد بنودها الرئيسية عن إصدار القانون المنظم لخادمات البيوت، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على دخول هذا القانون حيز التطبيق، فلم يعرف مجال تشغيل هذه الشريحة الاجتماعية إطارا قانونيا يحمي ويحفظ حقوقها، بحيث تظل العديد من الخادمات ولا سيما